هي الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، زوج موافق على النقاب بسألها بشرط، بشرط إخواتي يشوفوك، أو بشرط عمامي يشوفوك، البس النقاب زي ما أنت عايزة، بس في مجلس العائلة تقلع النقاب. نقول إيه؟ نقول أولا هو قال لك البس النقاب، تقولي له حاضر. ثانيا قال لك اقلع النقاب، تقولي له لأ. بس مش من حق حد في الدنيا يشترط على ربنا، لما قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبايعك ولكن لا نقاتل معك الفرس، فقال عليه الصلاة والسلام لن يصلح لهذا الدين إلا من يحيطه من كل جوانبه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة،